الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله، احنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الثلث الاول من سلسلتنا المتعلقه باحوال القلوب وكيفيه التعامل معاها وازاي اصلاحها. هنبدا ان شاء الله باذن الله الجزء الثاني والثالث، او الثلث الثاني والثالث، هنبقى ماشيين مع بعض بالتوازي. بمعنى ايه؟ المفترض ان احنا بنتكلم بقى عن الامراض المتعلقه بالقلب وازاي نعالجها وازاي نعالجها. فبدل ما نتكلم عن سبع ثمان امراض ورا بعض وبعد كده نتكلم عن سبع ثمان اشياء ربنا عز وجل بيوحي بها القلب، لا، احنا هنتكلم في الطريقين مع بعض بالتوازي. يعني مثلا النهارده احنا هنتكلم عن مرض من الامراض المتعلقه بالقلب، وهي مرض مثلا زي مرض مثلا الغفله، وبعد كده الدرس الجاي ازاي نعالج الغفله، نعالجها الغفله بعبوديه قلبيه اسمها التفكر. التفكر ده اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى بيحيي قلب الانسان، وعباده من اجل العبوديات اللي بنتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وهنمشي في الطريق ده لحد ان شاء الله ما نخلص ما تبقى لنا من هذه السلسله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بها. اول مرض معانا النهارده هنتكلم فيه وهو مرض العصر، مرض الغفله. هو من البداية واحدة واحدة كده نعرف أولا يعني إيه غفلة أصلا. الغفلة باختصار في فرق بينها وبين النسيان. لو قدرنا نفرق ما بين النسيان والغفلة هنبدأ خلاص الحمد لله وقفنا على المشكلة فين. النسيان هو سهو من الإنسان يعتريه بغير قصد. يعني أنا بالفعل على سفر وكان عندي موعد ضروري الساعة 10، ولكن على سفر ومن سفر لسفر ومن بلد لبلد، فجيت تاني يوم قلت آه يا نهار أبيض أنا كان عندي درس امبارح. ده اسمه سهو، ده اسمه سهو، ده اسمه نسيان. فهو سهو يعتري الإنسان بغير قصد، إن الإنسان منا ينسى حاجة وهو مش متعمد. ده أنا قعدت أذاكر المادة مذاكرة قوية جدا ولكن المعلومات بغفلة. عكس كده الغفلة في الحقيقة هو سهو ونسيان يعتري الإنسان عن عمد، عن تعمد، عن تعمد، إن أنا أنسى شيء متعمد. عارفين إيه الفرق ما بين من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ من نام عن صلاة أو نسيها ده بالفعل هو ان شاء الله باذن الله انا عندي ورق الصبح في مصلحه حكوميه لازم اخلصه بدري، فانا رحت وعلى ما خلصت الاوراق الظهر ادن عليا، طب هخلص الورقه دي وبسرعه هنزل اصلي الظهر، اخلص ورقه في ورقه ورقه في ورقه، طب احنا محتاجين الطلب ده، راح قد الطلب ده بيبص لقى اذن لصلاه العصر. ده اسمه نسيان. هو فعلا هنا نسي الصلاه عن غير قصد، مش بقصد، مش بعمد. ولكن في واحد هو متذكر لصلاة الفجر، سامع أذان الفجر ولكن ماسك التليفون بيلعب لعبة ما، لما ابقى اخلص الدور ده ابقى اقوم، وهو عارف ان الدور ممكن ياخد وقت او عارف انه ممكن ينام وهو بيلعب اصلا. فهو هنا متذكر لصلاة الفجر، هو هنا يعني مدرك لصلاة الفجر، سامع الأذان، لا ده سامع الإمام بيصلي اصلا، سامع قرآن الفجر، ولكن هو عن عمد، هو عن عمد تارك لصلاة الفجر. فدي اسمها الغفلة. الغفلة هو سهو النسيان يعتري الإنسان عن قصد وتعمد، لو عايزين تسموها عن سبق إصرار وترصد. أيوة هو فعلا بيتعمد إنه ينسى، بيتعمد. يعني والدته بتقول له قوم يا ابني صلي العشاء، اه حاضر، اي ما هو هكلم بس صاحبي وخلص معاه، قوم يا ابني صلي، اصل صاحبي مستنيني تحت هكلم معاه شويه واطلع، قوم يا ابني صلي العشاء اصل الماتش والنهارده الاهلي وبطوله وماتش بيراميدز وده يعتبر نهائي بطوله، يعني يعتبر بطوله الدوري، وخلص الماتش بس، طب ايه اصل اصحابي بيحتفلوا تحت عشان الاهلي كسب 1-0، اصل هنعرف بقى المشكله بتاعت حسين الشحات. فهو مامته ذكرته بصلاه العشاء 20 مره، 20 مرة، ومع ذلك هو كل مرة بيظهر لنفسه شيء علشان أنا نسيت. لا أنت مش ناسي، أنت غافل، أنت غافل. يبقى اذا لازم البدايه نفرق ما بين النسيان وبين الغفله. النسيان هو سهو يعتري الانسان عن غير قصد، انما الغفله لا، عكسها، الغفله هو سهو يعتري الانسان عن قصد وتعمد، عن قصد وتعمد. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. طيب يا ترى ايه هي صور الغفله؟ ايه صور الغفله اللي ممكن اللي هي تعتري الانسان وما يكونش الانسان واخد باله منها؟ الغفلة لها صور كتيرة جدا، الغفلة لها صور كتيرة جدا. أول صورة من صور الغفلة، غفلة الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون في غفلة عن أوراد الذكر بتاعته، بقاله سنين مش فاكر أذكار صباح المساء. لكم أن تتخيلوا، لكم أن تتخيلوا إن ورقة أذكار صباح المساء أو اللوحة بتاعت أذكار صباح المساء موجودة قدامه في المسجد وهو بيصلي العصر، موجودة في المسجد قدامه، هو بس يقعد بس 5 دقايق يقول الأذكار بتاعته أو ما تيسر منها. هو بيتعمد ما يبصش في الجهه اللي فيها اللوحه بتاعت الاذكار علشان يقوم يمشي، انا ما عنديش وقت للذكر. أسوأ نوع من انواع او من أسوأ انواع الغفله، غفله الانسان منه عن اوراده، عن اذكاره، انه يبقى غافل عن ده. وربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من الغفله، قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول الغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. ربنا بالنبي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اوعى في يوم من الايام قلبك يبقى غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. علشان اقول لكم اوعوا في يوم من الايام، اختنا اللي بقى لها 3 سنين ما قالتش اذكار الصباح المساء او ما قعدتش تذكر ربنا سبحانه وتعالى في نفسها لا قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها، ان هي امر بسيط. لا، ده انت يا بنتي انت في غفله عن الاذكار. اوعوا تظنوا في يوم من الايام ان المجالس بتاعتنا، احنا قاعدين في مجالس 50,000 مجلس قعدناه مع بعض وما ذكرناش ربنا سبحانه وتعالى، اوعوا تظنوا ان ده شيء سهل ولا شيء بسيط. مجالس البنات مع بعض في النادي، مجالس البنات مع بعض على مش عارف في لكشري في قريه ايه او في منتجع ايه، اوعوا تظنوا ان كميه الجلسات اللي احنا بنقعد نتكلم فيها مع بعض ولم نذكر فيها الله سبحانه وتعالى ان الامر بسيط. الشباب اللي قاعدين مع بعض، طالعين مع بعض في رحله وقاعدين مع بعض على البسين، قاعدين مع بعض على البحر وبدأوا يتكلموا مع بعض، فقعدوا مع بعض 4 ساعات، 4 ساعات بيتكلموا ايه احسن مطعم سمك وجمبري، طب ايه احسن مطعم كباب وكفته، طب ايه احسن عربيه، طب ايه الموديل الجديد، طب ايه مش عارف ايه. 4 ساعات قاعدين يتكلموا على الاكل والشرب ولم يذكروا الله سبحانه وتعالى. ما حدش فيهم قال ايه، ما حدش فيهم قال حديث، ما حدش فيهم قال اذكر ربنا سبحانه وتعالى. اوعوا تظن ان الامور دي سهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه، كانوا في غفله عن الذكر، لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: خدوا بالكم من مجالسكم اللي بتعدي عليكم عشرات المجالس ومئات المجالس والسنوات بتضيع من عمرنا واحنا مقصرين في ذكر الله سبحانه وتعالى، احنا مقصرين في ذكر الله سبحانه وتعالى. ده نوع من انواع الغفله. اوعوا في يوم من الايام تكونوا واخدين اولادكم علشان تغيروا جو، فماشيين 350 كيلو و450 كيلو بالعربيه علشان رايحين الساحل ولا علشان رايحين مش عارف فين، وانتم ما فكرتوش تذكروا اولادكم جوه العربيه بذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راكب يخلو في مسيره بغناء إلا ردفه شيطان، وما من راكب يخلو في مسيره بذكر إلا ردفه ملك. علموا أولادكم، إحنا عايزين ملائكة تحفظنا وإحنا على الطريق، فخلونا نذكر ربنا سبحانه وتعالى شوية. يبقى أول نوع من أنواع الغفلة هي الغفلة عن الأذكار، وده اللي ربنا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وده احنا هناخده في عقوبات الغفلة دلوقتي. تخيلوا واحد في يوم من الايام بقاله سنين ما ذكرش ربنا سبحانه وتعالى، واحد عمره ما مسك المصحف يقرا القران يذكر به ربنا سبحانه وتعالى. هنا كارثه كبيره بقى، هنا كارثه كبيره جدا، هنا كارثه كبيره جدا. وده النوع الاول، النوع الأول من أنواع الغفلة هي الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عن إحياء الذكر في حياتنا، إحياء الذكر في حياتنا. وده هيأتي في منزلة برضو التذكر كمنزلة قلبية إن شاء الله هنأتي عليها بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى أول حاجة، أول صورة من صور الغفلة هي الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى في مجالسنا، في أوقاتنا، في حياتنا. إحنا بنضيع أجور لا عن قضاء إلا الله. لكم أن تتخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله، ناس قاعدين في مجلس ذكروا الله. أخت بتقول: أخت يا جماعة إيه رأيكم في آية كذا؟ إيه رأيكم نفسرها مع بعض، نقرأ تفسيرها مع بعض؟ فتحت المجال، أخت بتقول: طب في حديث كذا، طب في حكم فقهي كذا. قعدوا يذكروا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه الا ناداه منادي من السماء، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، سيئاتكم تبدل حسنات بمجلس الذكر. وده النوع الاول من انواع الغفله. النوع الثاني من انواع الغفله هي الغفله عن ايات الله سبحانه وتعالى، الغفله عن الايات. ربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيبعت للانسان منا ايات ورايات. اوعوا في يوم من الايام وانتم بتفتحوا الفيس وعمالين تقلبوا وتلاقوا اول حاجه عندكم في الهوم بتاعتكم على صفحه الفيس، تلاقي اول حاجه عندكم النهارده انتقل الى رحمه الله فقيد الشباب فلان الفلان، وصوره شاب زي الفل، ونقرا بقى شاب 30 لسه، ما فيش امراض، ما فيش حوادث، ما فيش هو كان قاعد معانا، ومره واحده وهو قاعد معانا وقع مات. ايوه كان قاعد معاكم فين؟ كان قاعد معاكم فين؟ اه والله احنا كنا بنشرب خمره مع بعض ووقع مات. يا نهار ابيض. ايوه كان قاعد معاكم فين؟ كنا في المسجد بنقرا قران ووقع مات. اوعوا تظنوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيجري الخبر ده قدام عينيكم ان ربنا سبحانه وتعالى ذكره كده يعني، لا، ده دي ايه ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا. اوعوا تظنوا في يوم من الايام ان لما ربنا سبحانه وتعالى يكون ماشيين في طريق واحنا ماشيين في طريق نفاجئ بحادثه ونلاقي ناس ميته وناس اوعوا تظنوا ان دي، لا، ده دي اياتنا ربنا عز وجل. الحاجات دي مش عشوائيه كده. كم من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لها ايات وهي مش فاهماها اصلا ولا عارفه تقراها، رغم ان هو يعني تخيلوا انا الثلاثه شباب من المنصوره هنا طالعين اسكندريه عشان يعملوا كبائر، موبقات، عملوا حادثه، واحد منهم عظمه من العمود الفقري خرجت من مكانها قطعت النخاع الشوكي، اتشل الشاب اسبوعين ثلاثه ومات، اسبوعين ثلاثه ومات، وبقى الشاب متغسل متكفن مرفوع على الاكتاف كده ورايحين يدفنوه في المقابر، والشباب صحابه اللي كانوا معاه في العربيه اللي كانوا معاه في العربيه راكبين وراه في العربيه ورا وهو متشال على الاكتاف شغالين اغاني وعاملين يشربوا حشيش. هو ده ايه؟ غفل عن الايه. طب يا اولاد ده صاحبكم كان معاكم في العربيه من كام يوم؟ ده صاحبكم ده انتوا اللي شفتوه هو بيصاب بمثل ما اصيب، يا شباب ده انتوا ربنا منجيكم من الموت. لا هو هنا في غفل عن الايه بقى، هو مش شايف ان دي ايه من ربنا سبحانه وتعالى، مش شايف ان دي ايه من ربنا سبحانه وتعالى. احد الشباب بيقول لي انا رايح اجيب كنت عامل تحليلات بسيطه خالص، فيعني لقيت الراجل اللي في المعمل بيقول لي يعني قدر وما شاء فعل، يعني احنا مؤمنين ونصبر ومش عارف ايه، وصاحبي بقى او بيقول لي الكلام ده، فبقول له خير في ايه؟ قال لي والله طلع عندك سرطان في الدم. فبيقول لي انا خدت، انتوا عارفين اللي خد له عصايه بالشومه كده ضرب على دماغه، انا في حاله ذهول، انا عندي سرطان في الدم. فقال له طبعا مثلا انا حاسس ان في التحليلات فيها مشكله، فبيراجع الراجل اللي في المعمل بيراجع ففوجئ ان لا في ده التحليل ده عمل غلط، هو التحليل بتاع واحد تاني اتكتب عليه اسمك. فطيب انا نزلت اول حاجه عملتها ايه؟ والعياذ بالله جبت بنت في العربيه. يا ابني نعوذ بالله من صنعك، يا ابني انت ما بتفهمش، يا ابني انت ما بتفهمش، انت مش واخد بالك ان اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لك ده هو ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رساله وبعت لك ايه بيقول لك خد بالك وافهم. يعني هو النهارده شاب سليم زي الفل ما عندوش اي حاجه، ومره واحده بيتقال له انت عندك سرطان في الدم. فالمفترض خلاص، لا انا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى نجاني وما طلعتش انا صاحب التحاليل. يبقى اذا دي ايه من ربنا سبحانه وتعالى، انا اقف بقى كده راجع نفسك شوف انت مشاكلك ايه. ما هو مش لازم اموت وانا عندي سرطان دم، انا ممكن اموت من غير حاجه اصلا. فهنا بتكون في غفله عن الايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذم قوي قوم فرعون، مش فرعون نفسه، لا قوم فرعون اهل مصر في الوقت ده. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم 9 ايات، صنع عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ودماء، ايات مفصلات. يعني ربنا بيقول انا بعت لهم ايات مفصلات. طب هم كان موقفهم ايه؟ كان موقفهم ايه؟ لا كانوا في غايه الغفل عن هذا اصلا، مش شايفين اصلا. فكانت النتيجة، ودي برضو من العقوبات بتاعة الغفلة، قال الله سبحانه وتعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هم كانوا في غفل عن آيات ربنا سبحانه وتعالى، مش شايفين آيات ربنا سبحانه وتعالى ليهم. ودي مصيبة كبيرة قوي إن الإنسان تكون غفلته غفل عن الآيات اللي ربنا كل يوم بيبعتها له علشان يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويرجع إليه. نفس المعنى ربنا سبحانه وتعالى قال برضو إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. طيب عقوبتهم إيه؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أدي غفلة تانية، أدي غفلة تانية. الغفلة التانية دي هي غفلة عن آيات ربنا سبحانه وتعالى. الغفلة الثالثة، النوع الثالث من أنواع الغفلة اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منها ونهى عنها، هي غفلة الإنسان عن لحظة موته، عن لحظة الختام. أهو أنا هيختم ليا بإيه؟ وإزاي أستعد للحظة دي؟ ولازم نعرف إن ما ينفعش في حد في يوم من الأيام يكون في غفلة عن المعنى ده. هي قاعدة مع صاحبتها، وهي قاعدة مع صاحبتها بتكلمهم، فواحدة منهم بدأت تتكلم عن لحظة الموت. فأول حاجة أو أول قرار أو أول رد فعل هي عملته، قامت عاملة إيه؟ قامت طب معلش يا جماعة استأذنكم بس عشان أنا بس عندي مشوار. أيوه أنت مش عايز تسمعي. هنا بيذكروها بلحظة لازم كلنا نمر بيها، فهي عن عمد أنا عايز أكون في غفلة عنها، ما حدش يكلمني عن اللحظة دي أصلاً. سبحان الله، أسوأ شيء في الدنيا إن الإنسان يكون في غفلة عن المصير أصلا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ده في سورة قاف، وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كلمة تحيد وكأنه طريق وهو كان بيحيد عنه، وكأنه طريق نهايته معروفة وكان لازم تبقى عينك على النهاية دي، وهو كان بيحيد، هو مش عايز يشوف النقطة النهاية، مش عايز يشوف نقطة النهاية، مش عايز يشوف هي نقطة منورة بالنور ولا نقطة مليانة ظلام. هو بيحيد عن الطريق ده، انا مش عايز حد يكلمني اصلا عن الاخر، مش عايز حد يكلمني اصلا عن لحظه موتي، ذلك ما كنت منه تحيد. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لينا ازاي الانسان ده فعلا في غفله عن المعنى ده، في غفله عن المعنى ده. ولذا يا جماعه والله دايما بقول لكم اهتموا غايه الاهتمام بايات القران. يعني شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال ونفخ في الصور ذلك يوم المعيد والوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك. النهارده في لحظة الموت احنا بنكشف عن العين الغطاء. اول ما بنكشف الغطاء انت بتتكشف ليك ابواب السماء بقى، فبتشوف ابواب بتوصل للنار وملائكه بتقول لك ده مقعدك في النار، وتشوف ابواب الجنه بتتفتح وملائكه تقول لك ده كان مكانك لو كنت اطعت ربنا سبحانه وتعالى. فبصرك اليوم حديد، انت النهارده لاول مره بتشوف ملائكه وانت مش عارف الملائكه نازله من الجنه ولا نازله من النار، الملائكه نازله تبشر بالجنه ولا تبشر بالنار. فهنا بقت مشكله، لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. في وقت ما عادش ينفع بقى فيه الانسان يقول طب خلاص سامحوني انا عايز ارجع، ما عادش ينفع بقى الكلام ده خلاص. وبالتالي اللحظه دي من لحظات حياه اي انسان ما ينفعش الانسان منه اصلا يغفل عنها، بل لابد ان هي تكون واضحه قدام الانسان دايما يذكر نفسه. انا والله يعني احد الصالحين وهو مش شيخ ولا عالم ولا حاجه، ولكن كان بيلفت نظري دايما في كلامه لما كنت دايما اقعد اتكلم معاه، وكان دكتور بشري وما كانش حد عادي، ده كان مدير مستشفيات جامعه المنصوره. كان كل ما يكلمني يقول لي يا شيخ احمد انا طالب منك طلب، اقول له عارفه، يقول لي ها طالب منك ايه، فاقول له انا عارف الدعوه بتاعتك، فيقول لي لا ده انا هطلب منك حاجه جديده. هي الحاجه الجديده هي نفس الحاجه اللي بتطلب مني كل مره. قال لي ادعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي لحظتي لحظه حلوه، اخر لحظه في حياته يعني. ادعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي لحظه موتي لحظه سهله. ديك ده واحد شغله الشاغل دايما ده. خالتي الله يرحمها كانت صوامه قوامه لدرجه ان امي وخالتي كانوا دايما يقولوا لي يا ابني كلمها، اقول لها تهون على نفسها شويه، تهون على نفسها شويه في القيام وفي الصيام. كنت اجي اكلمها تقول لي يا ابني انا بجهز للحظه الاخيره. دي الناس اللي ما فيش عندها غفله عن اللحظه دي، مش زي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها الان انه كان في غفله عن الموت. النوع الرابع من انواع الغفلات هي غفله الانسان عن الاخره. غفله الانسان عن الاخره ان الانسان يكون في غفله عن القيامه، غفله عن الحساب، مش حاطط في دماغه ابدا انه هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهيتحاسب، مش حاطط في دماغه ابدا انه ممكن يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وينادي مناد فريق في الجنه وفريق في السعير وهو مش عارف هو يبقى فين، مش حاسس ابدا هو المقدر لحظه الميزان. حسنه بتتحط كفه الحسنات بترجح، قلبه طاير من الفرح، و50 سيئه تتحط في الجهه الثانيه خلاص كفه السيئات بترجح وهو قلبه بينتفض من الرعب ومش شايل هم اللحظه دي اصلا. لا ده نوع من أسوأ أنواع الغفلات، من أسوأ أنواع الغفلات غفلة الإنسان من عن الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى لفت أنظارنا كتير عن الأمر ده، قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. يا جماعة الأخ رابط، الأخ رابط قوي. في لحظة ربنا سبحانه وتعالى بيأذن، في لحظة ربنا سبحانه وتعالى بيأذن، خلاص الدنيا انتهت خلاص. طب هي الدنيا لو انتهت أنا وضعي إيه؟ الدنيا لو انتهت أنا وضعي إيه؟ أنا هبقى فين يعني؟ وربنا سبحانه وتعالى زي ما بدأ سورة الأنبياء بالمعنى ده، معنى غفلة الناس عن الآخرة وخطر غفلة الناس عن الآخرة، ختمها بنفس المعنى. قال الله عز وجل: واقترب الوعد الحق، خد بالكم اقترب للناس حسابهم واقترب الوعد الحق، ده اول السوره ودي اخر السوره. وكأن السوره هي الزلزال اللي بيزلزل الغفله اللي موجوده على القلب، جدار الغفله اللي موجوده على القلب ده بيزلزله، بيقول له لا فوق بقى، فوق بقى. واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين. أعظم نوع من أنواع الظلم إنك تظلم نفسك بالغفلة. أعظم نوع من أنواع الظلم إنك لما تغفل تغفل عن الأمر الأخروي بتاعك، تغفل عن آخرتك. شيء صعب، شيء صعب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. عشان كده أنا دايما بقول لكم لا خدوا بالكم، خدوا بالكم، موضوع الغفلة مش موضوع سهل ولا موضوع بسيط. لا لا لا، إحنا بنتكلم على أمراض، أمراض كبيرة، بنتكلم عن أمراض كبيرة وأمراض عظيمة. طيب النوع الخامس، النوع الخامس من أنواع الغفلة، غفلة الإنسان منا عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى، الغفلة المتعلقة بالعبادة، إنه يؤدي عبادة ربنا سبحانه وتعالى وقلبه غافل. هي الغفلة مش متعلقة بالناس العصاة بس، لا في غفلة متعلقة بأهل الطاعة أيضا، في غفلة متعلقة بالناس اللي بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، زي الناس اللي بتصلي اصلا وقلبها مش معاها اصلا، زي الناس اللي بتصلي، زي الناس اللي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وقلبها في غفله اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: وان واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل، لاهي، قلب غافل لاهي. غفله الانسان وهو بيصلي، معلش سامحوني والله، معلش يعني اخوكم كبير وبحاول بقدر المستطاع يعني، يعني انصح نفسي وانصحكم. احنا كم صلاه صلوناها واحنا مش عارفين احنا صلينا فيها ايه ولا قرانا ايه؟ اكثر مشكله بتقابلنا في رمضان ان احنا بنقرا القران ولو نسينا نحط علامه على المكان اللي احنا حطيناه وجينا نفتح المصحف تاني مش هنعرف، مش هنعرف هو احنا قرانا ده اصلا ما قراناهوش. وقعدت اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا، ومره واحده كده وانا بقرا قفلت المصحف لامر طارئ ولا لامر حاجه، جيت بعد كده هو انا كنت بقرا في الجزء الثالث ولا الرابع ولا الخامس، اجي افتح الخامس لا انا ما قراتش ده، افتح الجزء الرابع وانا بعد ما قرات فيه شويه لا انا قرات الايه دي، هو انا قرات ولا ما قراتش؟ والانسان يفاجئ ان انا مش عارف انا فين. مش هي دي العبوديه اللي ربنا يحبها؟ العبودية اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها هي العبودية اللي يرى ربنا عز وجل قلبك فيها حاضر مش قلبك فيها غافل. كم من الناس اللي بتصلي وهي مش عارفة احنا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة احنا قرأنا ايه؟ انا لما حد يجي يقول لي انا والله انا وانا بصلي كده المفترض بتشاهد فلقيت نفسي بقرأ الفاتحة، واللي كان بيقرأ الفاتحة اللي قال لي انا لقيت نفسي بقول سبحان ربي العظيم، اصل القلب غافل، القلب مش حاضر. القلب لو كان حاضر في وقت ده، القلب لو كان حاضر في وقت زي ده كانت الدنيا تفرق كتير جدا، كانت الدنيا تفرق كتير جدا. الغفلة عن العبادة، الغفلة عن الطاعة، الغفلة عن القرب من ربنا سبحانه وتعالى من أنواع الغفلة أيضا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وحذر منها. شوفوا عايز أقول لكم حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا إن إحنا نكون في غفلة عن ألعاب الشيطان بينا، ودي من أسوأ أنواع الغفلة، يعني من أسوأ أنواع الغفلة، غفلة الإنسان منا عن ألعاب الشيطان، ودي مصيبة، دي مصيبة فعلا. إن الإنسان منا، إن الإنسان منا ما يبقاش عارف هو الشيطان بيتلاعب معانا إزاي، أسلحته إيه، وبالتالي بيبقى أسهل حد يكون صيد سهل للشيطان هو الذي لا يعرف مكائد الشيطان وفي غفلة عن مكائد الشيطان. من أنواع الغفلة، الغفلة عن الحقوق، الغفلة عن الحقوق، غفلة الزوج عن حق زوجته، وغفلة الزوجة عن حق زوجها، غفلة الأب عن حق أولاده، وغفلة الأبناء عن حق آبائهم وأمهاتهم، غفلة الإنسان عن صلة الرحم، غفلة الإنسان عن حق علمائه ومشايخه اللي علموه واهتموا بيه. دي كانت بعض الصور المتعلقة بالغفلة. طب إيه عقوبتها؟ هل المرض ده له عقوبات؟ المرض ده له عقوبات، وكان في آيات كتير جدا من القرآن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الغفلة ويذكر لنا عقوبتها. أول عقوبة من العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا أنها بالغفلة، إن الغفلة كانت سبب هلاك الأمم اللي قبلنا. يعني الأمم اللي قبلنا كان من أكتر الأشياء اللي وصلتهم لإهلاك ربنا سبحانه وتعالى ليهم كانت غفلتهم. كانت غفلتهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لماذا أهلكتهم يا رب العالمين؟ الجواب: لأنهم غافلين. اتنين، اللي قلبه نزل فيه مرض الغفلة، اللي قلبه نزل فيه مرض الغفلة، هذا قلب لا ينتفع بالآيات ولا ينتفع بالتعاظ بالأمم الهالكة. عارفين صاحبنا اللي صاحبه مات وشايلينه على كتافه وهو بيشرب حشيش وراكب العربية مشغل أغاني؟ هو القلب اللي ما بتسيطر عليه الغفلة لا تنفع فيه المواعظ. فأنت مهما بلغته ومهما وعظته هو لا يرى ذلك، لأن الغفلة حالت على عيون القلب، فالقلب ما عادش شايف. لذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النار وهم قد إيه سبحان الله عايشين في الدنيا معيشة البهائم ومش شايفين حاجة أصلا. يعني تخيل في يوم من الأيام أنت جبت بقرة قدامك أو جبت دابة قدامك أو بهيمة قدامك وقعدت جبت أعظم الوعظ في الدنيا وخليه يعظ هذه الدابة، لا ينتفع. فهي دي مشكلة الغفلة لما بتنزل في القلب. مشكلة الغفلة لما بتنزل في القلب تجعل القلب لا ينتفع أبدا بموعظة، لا ينتفع أبدا بعبرة ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، هم دول زي الأنعام. فأنت مهما وعظت لن يتحرك هؤلاء. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الناس دي لا تنتفع بشيء من هذه الجوارح اللي ربنا سبحانه وتعالى أصلا جعلها سبب الهداية. قلوبهم لا يصل إليها فقه ولا علم، أعينهم لا ينتفعون بها، لا يبصرون بها آيات الله، آذنهم لا يسمعون بها ما ينفعهم. طب إيه السبب؟ الغفلة. الغفلة سيطرت على قلوبهم. الغفلة سيطرت على قلوبهم. رقم ثلاثة هي صفة من صفات أهل النار، من الأمراض اللي بتوصل لجهنم والعياذ بالله، من الأمراض اللي بتوصل لجهنم والعياذ بالله. فالغفلة دي إن ما سرعناش، عارفين في مؤهلات بتوصل للجنة وفي مؤهلات بتوصل للنار، في عبادات بتوصل للجنة وفي أمراض بتوصل للنار. من أقرب الطرق للنار الغفلة، من أقرب الطرق الموصلة للنار الغفلة، من أعظم الأمراض اللي بتوصل للنار الغفلة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إيه المقصود بقى عن آياتنا؟ هل المقصود عن آياتنا العباد القرآن؟ ممكن. هل المقصود بالآيات آيات الله سبحانه وتعالى اللي بعتها للناس رسائل عشان يردوهم للحق؟ ممكن. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الناس دي بتزني ولا بتسرق. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لنا إن الناس دي والعياذ بالله كانوا بيأكلوا الربا، لا. ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عنهم إلا إن في مرض موجود في قلوبهم اسمه مرض الغفلة، اسمه مرض الغفلة. قال تعالى: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. لا ناخد بالنا، لا ناخد بالنا. العقوبة الرابعة الحسرة. دايما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقرن ما بين الحسرة وما بين الغفلة، دايما تلاقوا كده في اقتران بين الاثنين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة، يا ويلنا، يا ويلنا كلمة مليانة حسرة. انا يقيني ان البني ادم ده اللي بيقول يا ويلنا ده، ان واقف يوم ارض القيامه بيقول يا ويلنا يا ريتني كنت سمعت كلام صاحبي اللي كان قال لي تعالى معانا مجلس علم، يا ويلنا يا ريتني كنت سمعت كلام صاحبي اللي قال لي تعالى معايا في مسجد بيصلي التراويح بصوت كويس وبيدوا دروس، يا ويلنا يا ريتني كنت سمعت كلام صاحبي اللي قال لي تعالى نحفظ قران، يا ويلنا يا ريتني كنت سمعت كلام صاحبي اللي قال لي انت ماشي في طريق غلط، يا ريتني كنت سمعت كلام هؤلاء. الحسره بتاعت الناس دي في حسرة غير طبيعية. قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم، خلاص يبقى لازم ناخد بالنا بقى حسرتهم في الآخرة كبيرة. قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة، أدي آية تانية في سورة مريم، وأنذرهم يوم الحسرة. طب الناس دي كانت بتحصل ليه؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. مشكلتهم ان هم في غفله. طب الغفله دي وصلتهم في النهايه ليه؟ وصلتهم في النهايه للحسره بقى، وصلتهم في النهايه للحسره. هي كم مره هتتحسر على ان هي نزلت حمام السباحه قدام الناس عريانه؟ كم مره هتتحسر قدام ربنا سبحانه وتعالى ان هي سمحت لنفسها ان تروح اماكن بيعصى فيها الله عز وجل؟ كم مره هتتحسر عشان ما لبستش حجابها؟ كم مرة هتتحصل على آيات عدت عليها ما ذكرتش فيها ربنا؟ كم مرة هتتحصل على أيام عدت عليها ما كانتش بتصلي؟ كم حسرة هتعدي عليها بسبب إن هي عدى عليها رمضان ورمضان ورمضان وما كانتش بتصوم؟ طيب الوضع إيه؟ والله العظيم من أسوأ الأشياء اللي دايماً الواحد دايماً بيحطها قدام عينيه حسرة الممثلين يوم القيامة. حسرة الممثلين يوم القيامة. كم مرة الناس دي هتتحسر بالإذن ربنا؟ كل مشهد سيء عملته قدام ربنا سبحانه وتعالى موجود، يا ريتني أنا كنت في غفلة عن ده. كل واحد لمسها بغير وجه حق، أنا كنت في غفلة عن ده. كل مشهد ضل بيه واحد، أنا كنت في غفلة عن ده. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن دايما بيقرن ما بين الحسرات وما بين الغفلات، وعلى قدر غفلة الإنسان وعلى قدر غفلة الإنسان بتكون النتيجة إن الإنسان منا بيتحسر وبيتعب كتير جدا في أرض القيام. طيب إيه الأسباب؟ إيه الأسباب اللي تخلينا نكون في غفلة؟ الأسباب اللي تخلينا دايما نكون في غفلة أسباب ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأسباب اللي بتوصل للغفلة إن أنا أصلا مصاحب ناس أصلا أهل غفلة أصلا. يعني أنا مصاحب ناس أصلا هو أهم حاجة عنده الصيف مقضيه إزاي؟ هنروح مش عارف فين وهنروح فين وهنروح فين وهنروح فين؟ أنا ما عنديش مشكلة إن إحنا نخرج ونتفسح ونتبسط في الصيف، أنا ما عنديش مشكلة. ولكن الإشكالية عندي إن أنا يبقى الصيف كله عندي ضايع. تعدي عليا الاجازه الصيفيه انا ما احفظش فيها ايه، تعدي عليا الاجازه الصيفيه انا ما قربتش فيها من ربنا، تعدي عليا الاجازه الصيفيه انا قرات لي 30 40 50 روايه وما قراتش كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا حفظت سوره جد تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. مصاحبه اهل الغفله دايما بتوصلنا للغفله، مصاحبه اهل الغفله بتوصلنا دايما للغفله. علشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبه الغافلين، لانه صحبتهم غفله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لنبيه تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يبقى صحبة أهل الغفلة دول هي اللي وصلت الناس لكده، بتوصل الناس دايما لهذه الدرجة من الأمراض القلبية. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الأمر الثاني، السبب الثاني من الأسباب اللي بتوصل الغفلة ويمكن من أهمها، حب الدنيا والركون إليها. حب الدنيا والركون إليها في كثير من الأوقات بيكون بيخلي القلب في غفلة شوية عن ربنا سبحانه وتعالى. إحنا عندنا مدرس، المدرس ده في المدرسة الصبح وبعد كده يطلع من درس لدرس ومن درس لدرس ومن درس لدرس، ما عنديش مشكلة، ربنا يبارك فيه، هو صاحب رسالة وبيعلم الناس. ولكن أنا الإشكالية عندي في إيه؟ إن أنا أسأله أستاذ فلان أنت صليت الظهر النهاردة؟ لا. العصر النهاردة؟ لا. طب آخر مرة صليت إيه؟ والله أنا يعني أنا للأسف ما بصليش نظرا لأن أنا عندي درس، بطلع من درس لدرس لدرس لدرس، بس إلا الجمعة، الجمعة دي ده شيء أساسي لازم أصلي جمعة. نفاجأ بعد كده ايام الامتحانات بقى وايام الضغط بتاع المراجعات، نفاجأ مثلا ان الاستاذ فلان جايب مجموعة الاولاد في وقت صلاة الجمعة. يا استاذ احنا عندنا صلاة جمعة، احنا عندنا صلاة جمعة. لا لا لا لا، عشان إن ما عنديش وقت، فخلاص احنا ندخلكم في وقت صلاة جمعة. هو هنا مش هو اللي غافل بقى، لا ده هو النهارده بيكون سبب في غفله الناس اصلا. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. الطبيب اللي والله يا اخوانا اللي احكي لكم عليه ده حق، وانا انا سمعته بوداني، انا اعرف وشوفوا الدنيا ازاي ممكن تكون سبب في غفله الانسان. انا اعرف واحد كان طلع معانا الحج في سنه من السنين، صاحبنا ده عنده 76 سنه، و76 سنه شغال ايه؟ هو صاحب شركه سياحه. قاعد معايا يوم عرفه، كانت الحمد لله الخطبه ربنا كاتب فيها التوفيق قوي، فبيكلمني ان الكلام ده مثلا من 15 16 سنه، فبيكلمني ان هو 15 16 سنه كان راس مال الشركه بتاعته 111 مليون جنيه، ثلاث وحيد، كان يقول لي احنا شركتي ثلاث وحيد 111 مليون جنيه. تخيلوا المبلغ ده من 15 16 سنه. رقم اثنين يقول لي انا الشركه بتاعتي شركه سياحه اصلا، يقول لي انا ما سبتش دوله من دول العالم الا ولفتها مدينه مدينه. طيب اكيد بقى نظرا لشركه السياحه انت بتحج بقى على طول وتعتمد على طول. قال لي يا تصدق والله العظيم يا شيخ دي اول مره احج فيها، والله العظيم أول مرة يحج فيها. 76 سنة، 76 سنة وما حجش. ليه؟ هي الدنيا خليته في غفلة عن أهم الواجبات. عارفين أنا في مرة كنت راكب تاكس مع واحد مصري، كنت راكب تاكسي من الحرم، كنت رايح زيارة لحد من مشايخنا يعني، فركبت التاكسي من قدام الحرم كده ويعني بدأنا نتكلم مع بعض ونفضفض مع بعض شوية. شوفوا الدنيا ما تكون سبب للغفلة. فبكلمه ازيك واخبارك ايه واحنا مصريين ومش عارف ايه، وقلت يعني بيبقى ببدع واتكلم معاه عن ربنا سبحانه وتعالى. فبقول له والله العظيم يا بختك انت هنا بقى في مكه بقى لك 20 سنه ما شاء الله، فانت اكيد بقى يعني ما شاء الله كل شويه بتعمل عمره وبتيجي تقعد مثلا خميس وجمعه وقت الاجازه تيجي تقعد في الحرم والكلام ده. فلقيته بص لي كده تنهد تنهيده كده وقال لي يا تخيل يا شيخ والله العظيم زي ما بقول لكم كده، قال لي انا بقالي 20 سنه ما دخلتش الحرم، 20 سنة ما دخل الحرم، الحرم اللي انتوا بتتمنوا ربع ساعة تخش تقعدوا قدام الكعبة. هو في مكة أصلا بقاله 20 سنة ما دخلش الحرم. ليه؟ مشغول. مشغول بإيه؟ مشغول بالشغل بتاعه، ويخلص الشغل ويروح ينام عشان عنده شغل تاني يوم. 20 سنة. ونفس الموقف ده برضو مع حد من صحابي لما رحت ازوره في مكة، وهو سبحان الله ما كانش ربنا رزقه بالأولاد ومتزوج بقاله فترة، فبقول له يا استاذ يعني يا استاذ فلان انت لازم بقى، انت ربنا جعل الحرم المكي سبب ان هو يعني الدعاء فيه مستجاب وقربه من ربنا واشرب زمزم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زمزم اللي هو شرب له. والله العظيم نفس التنهيده وذكر لي 15 سنه يا شيخ بسبب الشغل والدنيا انا ما دخلتش الحرم. تخيلوا، فهنا من اسباب الغفله انشغال الانسان بالدنيا. الانشغال اللي يوصل للغفلة، وده الشيء المذموم اللي احنا بنتكلم عليه. ثلاثة ممكن تكون من أسباب الغفلة والعياذ بالله، أو يكون سبب من أسباب الغفلة إن الغفلة عقوبة من الله عز وجل، فبعض الأوقات بيكون السبب الأساسي لها ذنب بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لنا من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها ختم الله على قلبه ثم كتب في المنافقين. ربنا يختم على قلبه ثم يكتب في المنافقين، ده اتختم بقى في عفوا ثم يكتب من الغافلين. ليه اتكتب من الغافلين؟ ليه اتكتب من الغافلين؟ اتكتب من الغافلين نظرا لانه انسان مضيع للطاعات، عنده ذنوب عنده معاصي، كانت سبب ان ربنا سبحانه وتعالى لما يعاقبه عن هذا الامر. ممكن يكون سبب الاعراض هو الاعراض الدائم زي ما قلت لكم عن طاعه الله عز وجل، وده اللي ربنا قاله لنا في اول سوره الانبياء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. هي سبب غفلتهم اعراضهم اصلا، سبب غفلتهم اعراضهم اصلا. اسمعوا يا جماعه اسمعوا، هو ليه في غفله؟ عشان مش عايز يسمع مجلس علم. طب يا ابني اقعد اسمع مجلس علم، لانك لو سمعت مجلس علم ممكن يغير فيك. لا انا معرض عن مجلس علم. طب تعالى نصور ركعتين، معرض اصلا. الاعراض ده طول ما هو موجود في حياه الانسان، طول ما هو يخليه دايما في حالة من حالات الغفلة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجنبنا إياها. طيب إزاي نعالج الغفلة؟ علاج الغفلة له اسباب خاصه انا هقولها دلوقتي سريعا، وله عفوا له اسباب عامه هقولها دلوقتي، وفي اسباب خاصه هقولها بقى الدرس الجاي اللي هي اعباده التفكر. الغفله علشان نشيلها من القلب نعالجها بالتفكر، ويبقى التفكر عباده موجوده دايما في حياتنا. يعني مثلا سيدنا الامام سفيان الثوري رحمه الله عليه قاعد في يوم من الايام فالنور قطع. ايوه عادي، عادي خالص ان النور يقطع واحنا قاعدين، عادي خالص احنا اعتدنا على ده اصلا. ولكن لو هو عمال يبكي بكاء قال تذكرت ظلمه القبر، انا لما شفت الظلمه دي انا افتكرت ظلمه القبر، فقلت يعني ايه انا، ايه العمل اللي انا استعد بيه لهذا اليوم. فيعني فده بقى عباده التفكر هنا تساعده كتير ان الغفله تزول من قلبه، وده احنا هنتكلم عنه بتفصيل ان شاء الله الدرس القادم باذن الله عز وجل. ازاي بقى نعالج، ازاي نعالج الغفله؟ نبدا بقى في الاسباب سريعه كده نعالج بيها الغفله. اول حاجه من الاسباب المهمه جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى يزيل بها الغفله من حياتنا هي مجالس الذكر، مجالس اهل العلم، المجالس اللي بتذكر بالجنه والنار، بتذكر بالجنه والنار، المجالس اللي بتذكر بحال العبد وقربه من الله سبحانه وتعالى، المجالس اللي بترسم لنا الطريق ازاي نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يا رسول الله انا لا نكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. هنا ايه اللي حصل؟ حصل تذكر. وفي روايه ابي هريره فنكون من اهل، تخيلوا، فكان نراها راي عين. ده هنا القلب اتشالت منه الغفله والقلب وصل لمرحله اليقين اللي يخليه انا شايف الجنه والنار. ابو هريره بيقول انك لتذكرنا يا رسول ولا نكون، ما نكونش من اهل الدنيا اهل الغفله. فرقم واحد مجالس العلم، نسمع مجالس علم كتير لان هي مؤثره جدا في ازاله الغفله من على القلب. رقم ثلاثه، رقم اثنين، صلوات الخمس من اعظم العلاجات اللي بيها بنحافظ بالفعل على قلوبنا من المرض ده، وعلى قدر ما احنا محافظين عليها ربنا يزيل الغفله من قلوبنا محافظتنا على الصلوات الخمس. وعلى قدر ما بنحافظ عليها الشباب في المسجد والبنات بتحافظ عليها في وقتها، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيزيل الغفله دي من قلوبنا. وفيها نص قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. اللي هيحافظ على الصلوات الخمس المكتوبات، اللي هيحافظ عليها ويحافظ عليها معناها يأديها في وقتها ويأديها في موعدها، لم يكتب من الغافلين. وكأن ربنا بيقول لنا ان مرض الغفله ده لما بينزل في القلب محافظتنا على الصلوات في وقتها، محافظتنا على الصلوات في وقتها بتزيل المرض ده او بتعالج المرض ده من القلب. حفظ الانسان على ركعه، حفظ الانسان ولو على ركعه، ولو ركعتين، ولو ركعة بسيطة بالليل، بس ما تنسوهاش. الفاتحة وإن أعطيناك الكوثر، الفاتحة 7 آيات وإن أعطيناك الكوثر 3 آيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات يا جماعة، مرض الغفلة ده ممكن لو داومنا على ركعة الوتر، الفاتحة وإن أعطيناك الكوثر، الفاتحة وقل والله أحد، دول 11، لو داومنا عليها إن شاء الله ربنا يزيل الغفلة من حياتنا ركعة. تخيلوا ربنا يجعل علاج الغفله المرض اللي احنا عمالين نقول عليه ده، ربنا يجعل علاج الغفله في ايه؟ في ركعه بالفتحه وان اعطيناك الكوثر. رقم ثلاثه ندعو الله سبحانه وتعالى ونتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يزيل المرض من قلوبنا ويزيل المرض من قلوبنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والفسوق والغفله. النبي كان بيدعي يقول يا رب يعني ابعدني عن الغفله، ابعدني عن الغفلة. طيب رقم أربعة من الأمور المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى يزيل بها الغفلة من قلوبنا، التذكر الدائم للآخرة، التذكر الدائم للآخرة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا كده، بيعلمنا ان ذكر الاخره دايما، ذكر الموت، ذكر القبر، ذكر الحساب، ذكر الصراط، ذكر الميزان، ذكر الجنه، ذكر النار، من الامور المهمه جدا اللي نزيد بيها. عشان كده لو في واجب عملي بدور يا جماعه على سلسله من سلاسل الدار الاخره وابداوا اسمعوها كتير، دي تزيل الغفله من القلوب. كان صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا من ذكر هادم اللذات فانه ما ذكره عبد قط وهو في ضيق الا وسعه، ولا ذكره في سعه قط الا ضيقه عليه. فده من اكبر الامور اللي بتخلي الانسان دايما يكون من اهل يعني البعد عن الغفله والابتعاد عنها. الامر الخامس وبه اختم ان شاء الله، صحبتك بقى، صحبتك بقى اعظم شيء في الدنيا انك تصاحب ناس اذا غفلت ذكروك بالله سبحانه وتعالى. من اعظم الامور في الدنيا انك تصاحب ناس لو في يوم من الايام قلبك انشغل عن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا ما ينفعش، احنا لازم نقرب شويه من ربنا سبحانه وتعالى. الدرس الجاي بقى هو درس عبارة عن عبودية متى نزلت في القرآن.